بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر، حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه: ما أحسنت ولا أجملت. فأراد المسلمون قتله، فقال: لو قتلتموه لدخل النار. فيدل على أن من آذاه إذا قتل دخل النار، وذلك لكفره وجواز قتله، وإلا كان يكون شهيدا. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عفى عنه، لأنه كان له أن يعفو عن من آذاه. ومن ذلك قول الذي قال له حين قسم غنائم حنين: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. والحديث في الصحيح. وإنما منعه لئلا تحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، كذا قاله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: دعني أضرب عنقه. فقال: إذن ترغم له أنوف. وكان ذلك والإسلام ضعيف، فخاف أن ينفر الناس عن الإسلام. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهل بيته. قال له سعد بن معاذ: أنا أعذرك إن كان من الأوس ضربت عنقه. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. بعد، الحديث الرابع عشر من الأحاديث التي تدل على وجوب قتل الساب للنبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى الآيات التي سبقت. يقول: حديث الأعرابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه: ما أحسنت ولا أجملت. إن هذا إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكونه مثلا ما عرف قدره ولا عرف ما جاء به. ولكن حديث ضعيف، غير أنه جاء له شواهد وما يعبده من قصص كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يقتلوه قال: لو قتلتموه لدخل النار. هذا يدل على أنه كفر، أن ذلك كفر، ولا سيما وهو جائع مسلم ويطلب العون، وقد يكون مسلما في الظاهر فقط. لأن مثل هذا القول ما يصدر من مسلم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الجهل قد يحمل الإنسان على الأمور العظيمة. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم لأن الحق له، فله أن يعفو عمن أساء إليه ما دام حيا. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا سبيل إلى العفو عن المجرم في مثل هذه الأمور، إنه يجب قتله. وكذلك قول الخارجي حينما قسم غنائم حنين ومعلوم أن حنين كان بعد السادس في السنة الثامنة في ذي القعدة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون هذا متأخر. ما قسم قال قسمة ما أريد بها وجه الله، وهذا معناه أنه رأى أن نفسه فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يوجه النبي وينصح. وكل هذا جهل وضلال، ويدل على أنه ما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرفة التي ينجو الإنسان بها من الكفر. فقال عمر: دعني أضرب عنقه، يلقى هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الأيام: لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، يعني فصار هذا هو المانع، المانع من قتله، خوفا أن تنقل الأخبار على غير وجهها فيكون ذلك منفرا عن الدخول في الإسلام، أن يكون هذا المانع، وإلا هو مستحق للقتل. والحديث هذا ثابت في الصحيحين، ولو أن المؤلف قدمه وبدأ به لكان أولى. ومن ذلك ما صدر من عبد الله بن أبي بن أبي سلول رأس المنافقين، وذلك في غزوة المريسير، ما حين قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معروف. قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه. فقال: إذن ترعد له أنوف، يعني ينتصر له أناس، ويكون في هذا اضطراب، وفيه شقاق، وفيه أمور، لأن الإسلام لم يتمكن فيما بعد في ذلك الوقت، وإن كان متمكن من الصحابة بلا شك، الصحابة الذين كانوا معه. وهذا حينما صار خلاف بين رعاة الإبل من شباب المهاجرين والأنصار، لأنهم هم الذين كانوا يتولون رعي الإبل، الإبل التي هي مطاياهم وحمولتهم، فوردوا على الماء فتزاحموا عليه. من أمور يعني الجاهلية أثرت فيها، فقال أحدهم: يا للمهاجرين، وقال الآخر: يا للأنصار. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وسمع هذا المنافق قال: أتوا إلينا بلادنا فزحمونا، فإن رجعنا إلى المدينة لآخره. وقد جاء أن ولده عبد الله اسمه عبد الله، وابنه اسمه عبد الله، وكان من أفاضل المؤمنين، أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتريد أن تقتل أبي؟ إن كنت تريد أن تقتله دعني أقتله. قال: وتفعل؟ قال: نعم. قال: لا، ولكن نحسن صحبته. فلما أتوا إلى المدينة اخترق سيفه ووقف في وجهي، قال: والله لا تدخل المدينة حتى تشهد على نفسك أنك أنت الأذل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. هكذا الإيمان يحمل صاحبه إن كان أباه أو ابنه أو غيره. وقد حاول كثير من الصحابة يوم بدر وغيره أن يقتلوا أقاربهم، وقد وقع بعض الشيء من ذلك. على كل حال يعني هذا موجب للقتل، لأن فيه تعريض للنبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه تصريح لأنه الأذل. الأذل ما يكون الأذل إلا إذا كان مهان، وإهانته كفر بالله جل وعلا. ولكن النفاق يعني يأتي على صاحبه الأمور التي تخرج عن الخلق فضلا عن الدين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، وهو يعلم أنهم منافقون، لأن الحكم الإسلامي على الظاهر، أما البواطن فالذي يحكم فيها رب العالمين جل وعلا. ولهذا تصح المعاملات بين المسلمين وبين المنافقين من الأنكحة والإرث وغير ذلك. ثم هذا الذي يعني ذكره يقول ترعد له أنوف يكون هو السبب في الامتناع من قتله، مع ما يضاف إليه من علم. وهذا كان يعني السبب في ذلك، يعني أنه كان ينتظر أنه يسود قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، فنجم النفاق في قلبه بتنمية الشيطان له، تزينه له، وإرادة الله جل وعلا، فإنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وكذلك فيما تقدم يعني في قصة الإفك، قوله صلى الله عليه وسلم من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهل بيتي والله ما علمت عليهم إلا خيرا. قام سعد بن معاذ رضي الله عنه قال أنا أعذرك. والقصة معروفة في الصحيحين هذه. ولكن حتى إن سعد قال لسعد بن عبادة، لأنه ثار شيء من النخوة بينهم، قال سعد بن عبادة لما قال إن كان من وأن الأوس وربت عنقه، قال كذبت، لأنه من الخزرج، كذبت ما تعتذر منه. فقال والله لا أضرب عنقه ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. فثارت القيد بينهم بين الفريقين بين الأوس والخزرج، فهدأهم الرسول صلى الله عليه وسلم ترجعوا إلى ذلك. والمقصود أنه أقر سعد على قوله أضرب عنقه فإنه منافق، والنفاق لا يقتضي ضرب العنق، لأنه الحكم كما سبق الظاهر، ولكن الذي يقتضيه مسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أذيته واحتقاره، وهذا من أعظم الأذية. والآن نسمع ما يصدر من الروافض من سبة زوجه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بل قذفها بالفجور، واتفق العلماء على أن هذا كفر، لأنه تكذيب لكتاب الله جل وعلا، حيث أنزل براءتها وأصبح الأمر واضح لا إشكال فيه. فمن قذف بعد ذلك فهو كافر، لأنه مكذب لكتاب الله جل وعلا. ولكن ليس هذا الحكم المراد هنا. الحكم المراد هنا أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من صدر ذلك منه أنه يقتل. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الخامس عشر. قال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه عن الشعبي: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا بمال العزى فنثره بين يديه ثم دعا رجلا قد سماه فأعطاه منها، ثم دعا أبا سفيان بن حرب فأعطاه منها، ثم دعا سعيد بن الحارث فأعطاه، ثم دعا رهطا من قريش فأعطاهم، فجعل يعطي الرجل القطعة من الذهب فيها 50 مثقالا و70. فقام رجل فقال: إنك لبصير حيث تضع التبر. ثم قال الثانية فأعرض عنه، ثم قام الثالثة فقال: إنك لتحكم وما نرى عدلا. فقال: ويحك، إذا لا يعدل أحد بعدي. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال: اذهب فاقتله. فذهب فلم يجده فقال: لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم. فهذا نص في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير استتابة. وهذه قصة أخرى غير قصة غنائم حنين، ولا قصة الذهب الذي بعثه علي. وكان هدم العزى عقيب الفتح 8، وحنين بعد ذلك في ذا القعدة، وحديث علي 10. وتقدم أن عمر قتل الرجل الذي لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بتقرير ذلك وجرمه أسهل من جرم هذا. وفي الصحيحين حديث الذي لمزه في قسمة الذهيبة التي أرسل بها علي وقال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: سيخرج قوم منهم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. فهذه الأحاديث كلها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل طائفة هذا الرجل العائب عليه، وأخبر أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، وقال: هم شر قتلى تحت أديم السماء. فرتب القتل على مروقهم من الدين. فعلم أن الموجب لقتلهم لما غلوا فيه حتى مرقوا، وهم أصناف، وكان هذا أولهم، وقد خرج في زمنه صلى الله عليه وسلم فعاب قسمه. فكل من عاب شيئا من سنته فحكمه كحكمهم، فمن زعم أنه يجور في قسمه فهو مكذب له ولا يجب اتباعه عنده، وهو مناقض لما تضمنته الرسالة من أمانته ووجوب طاعته وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله. فإن الله قد أوجب طاعته والانقياد لحكمه، وأنه لا يحيف على أحد، فمن طعن في هذا فقد طعن في صحة تبليغه، وذلك طعن في الرسالة، وهذا من أقبح الكذب وأشنعه. فصل. الحديث الخامس عشر. قال سعيد بن يحيى والسعيد إلى آخره. يقول: لما افتتح مكة إلى هذه قصة في قسمة مال العزة. مال العزة كان يجمعون فيها الأموال يهدونها إليها لأنها هي آلهتهم ومعبودهم، فجمع فيها مال كثير. لما افتتح صلى الله عليه وسلم مكة أمر بهزم الطواغيت أولا، أرسل خالد بن الوليد إلى العزة، وأرسل علي بن أبي طالب إلى منات، ومنات كان عبارة عن حجارة صخرات في قرب قديد، كان أهل المدينة وهذيل وغيرهم من العرب يهلون منها الحج تعظيما لها، ويريقون عندها الدماء، ويقدمون لها أيضا ما يقدمون لها من الذبائح التي يذبحونها. ومن هنا سميت منات لكثرة يقولون ما يمنى عندها من الدماء، يعني يراق تقربا لها. وأما العزة فهي عندهم أعظم، هي التي يفتخر بها الكفار، يا عجب، يفتخرون بشجرة يعبدونها، عقول يعني بال عليها الشيطان وتصرف فيها كيف يريد، إن كانوا يزعمون أنهم ذوي عقول، عقول يعبدون الشجر ويقدمون لها الهدايا ويقفون عندها ويدعونها. ولكن هكذا عبادة المشركين، عبادة شجرة شجر أو حجر أو قبر، إما معذب صاحبه وإما لا يملك لنفسه دفعا ولا ضرا ولا نفع، وهكذا إلى اليوم هذا الأمر. المقصود يعني أنه لما قسم هذه الأموال يتألف بها أهل الكفر والعناد، لأن الدنيا تقود إلى أن يدعنوا لهذا الأمر، والدنيا الدنيا ما تساوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تفلة، فقسمها بينهم تأليفا لهم حسب أمر الله جل وعلا له، فإنه لا يفعل إلا ما أمره الله به جل وعلا. فاعترض هذا سخيف العقل بل مفقوده، عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مرات، عرض يقول إنك لبصير حيث تضع التبر، يعني هذا من باب الاستهزاء، التبر هو الذهب. وعاد ذلك تصرح قال إن هذه القسمة قسمة جائرة غير عادلة، يعني حسب نظره، نظره النظر الشيطاني الذي ينظر بمنظار شيخ إبليس قبحه الله وقد فعل. أمر أبا بكر يتبعه ويقتله ولكنه اختفى فلم يجد، فقال لو قتلته لرجوت أن يكون آخرهم وأولهم، يعني الخوارج، فهذا خارجي من نوع الثاني الذي اعترض عليه في قسمة غنائم حنين، وقال إنها قسمة لم يرد بها وجه الله، ولما سئل قتله قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وإن كان هذه متأخرة. وكذلك قسمة الذهيبة التي أرسلها علي من اليمن في تربتها لم تحصل من تربتها، وقسمها بين أربعة من رؤساء قبائل العرب يتألفهم في مثل ما فعل في هؤلاء. فقال قام رجل وصفوه بأنه ناتئ الجبين غائر العينين محلوق الرأس، أن حلق الرأس هنا في ذلك الوقت ما يفعل إلا إذا اعتمر الإنسان أو حج، هم يتركون شعورهم ولكنها لا تعدو آذانهم، أو إذا نزلت إلى الكتف فقط ما يقصونها، خلاف النساء فإنها ترسله ترسل شعورها. فهم يجعلون هذا من باب الزينة يعني، وهو معروف أنه فيه زينة، ولكن إذا كان يعني زي لمن هو فاسق ومن هو على أخلاق رديئة فلا ينبغي فعله. فالمقصود أنه قال له هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، قال ويلك إذا لم تكن القسمة مرادا بوجه الله من يريد بوجه الله. وجاء أنه قال أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني على المال، يعني أنه تأثر في هذه المقالة أثر شديد، حتى أنه روي أنه قال رحم الله موسى لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. هذا هو من الحكمة في ذكر قصص الأنبياء عليه ليثبته الله جل وعلا، ويكون ذلك باب التأسي. المقصود أنه طلب منه أن يقتلوه فقال هذه المقالة لا يتحدث الناس، لأن في ذلك الوقت الناس مقبلون على الإسلام، فإذا قالوا أنه قتل فلان من أصحابه وفلان امتنعوا من الدخول في الإسلام، كان هذا هو المانع من قتله، وإلا فقتله متعين لانتقاصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النصوص وهذه القصص تدل على كلها يعني مجتمعة على وجوب قتل الساب للنبي صلى الله عليه وسلم. والساب لله جل وعلا من باب أولى، لأن مسبة الله أعظم من مسبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يحدث هذا الآن في بعض بلاد المسلمين كثيرا، صار من عاداتهم التي ساروا عليها وتربوا عليها، الواحد إذا غضب أو حصل ما حصل إما أن يشتم ربه أو يشتم الدين أو يشتم النبي أو ما أشبه ذلك. هذه جرائم لا يجوز أن يقضى عنها، بل يجب أن يقتل فاعلها، وهذا إجماع كما سبق. هذه الحديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من كان بهذه المثابة إلا إذا كان هناك مانع يعني يتعلق بدين الله جل وعلا، غير الأمور التي تتعلق في الدنيا لا تأثير لها، وإنما التأثير في كونه يمنع من لم يعرف الحقيقة الدخول في الإسلام. هذا أمر عظيم، كان هذا هو السبب في هذا. والحق له صلى الله عليه وسلم ما دام حيا فله أن يستافي حقه، وله أن يعفو كما مر. فمن عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عاب دينه أو عاب ربه فإن القتل عليه متحتم بدون استتابة إلى استتابة، ولا يجوز العفو عنه بحال. يعني أنه ما يطلب منه أن يتوب كسائر المرتدين، مرتد يطلب. ثم هذا ما تقدم يعرف أنه لا فرق بين مسلم وكافر أو ذمي أو امرأة أو رجل، كلهم يقتلون، لأن النهي عن قتل الرجال والنسي عن قتل النساء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو وفي غيرها، وكان ينكر شد الإنكار على قتل النساء والصبيان، وجاءت في عدد من الأحاديث أنه أنكر قتل المرأة، قتلت مرة امرأة في بعض المغازي فأنكر ذلك قال من قتلها، وكذلك صبي جده مقتول فأنكر، فقالوا له أليس من أولاد المشركين؟ قال أنتم كنتم من أولاد المشركين، يعني هؤلاء لا ذنب لهم، الذي لا ذنب له لا يجوز قتلهم مثل هؤلاء، وهذا من الأمور المعلومة المعروفة. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد نقل عنهم ذلك عنهم في قضايا متعددة منتشرة مستفيضة ولم ينكرها أحد منهم فصارت إجماعا. قال شيخ الإسلام: واعلم أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذه الطريقة. فمن ذلك ما ذكره سيف بن عمر التميمي قال: رفع إلى المهاجر امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثناياها، وغنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها، فكتب إليه أبو بكر: بلغني الذي سرت به في المرأة التي غنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا ما قد سبقني فيها لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر. وكتب إليه في التي غنت بهجاء المسلمين: أما بعد، فإنه قد بلغني أنك قطعت يد امرأة تغنت بهجاء المسلمين ونزعت ثنيتها، فإن كانت ممن تدعي الإسلام فأدب وتقدمة دون المثلة، وإن كانت ذمية فلا عمري لما صفحت عنه من الشرك أعظم. ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذه لبلغت مكروهك، فأقبل الدعة وإياك والمثلة في الناس، فإنها مأثم ومنفرة إلا في القصاص. وذكر هذه القصة غير سيف، وهذا يوافق ما تقدم عنه أنه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتله، وليس كذلك لأحد بعده، وهذا صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم ومعاهد وإن كانت امرأة، وأنه يقتل بدون استتابة، بخلاف من سب الناس، وأن قتلها حد للأنبياء، كما أن جلد من سب غيرهم حد له، وإنما لم يأمره بقتلها لأنه اجتهد فيها وعمل لها حدا، فكره أبو بكر أن يجمع عليها حدين. ويحتمل أنها أسلمت أو تابت، فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب أبي بكر، وهو محل اجتهاد سبق فيه الحكم، فلم يغيره أبو بكر، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وروى حرب في مسائله عن ليث عن مجاهد قال: أتي عمر رضي الله عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال: من سب الله أو رسوله أو أحدا من أنبيائه فاقتلوه. وقال أيضا يقول: أما إجماع الصحابة هو الذي يمكن أن يعلم ويعرف، لهذا نص على إجماع الصحابة وإجماع العلماء وإجماع الأمة، لأن هذا لا يمكن. الصحابة معروفون ومحصورون وأحوالهم معلومة ومسجلة، يعني مكتوبة، فعرف ذلك وأحيط به، فذكر يعني قضية الإجماع كيف يعني قال إنها يعني ذكرت في قضايا تدل على إجماعه. وإن كان سيف بن عمر هذا التميمي رافضي من الرافضة، هذا له كتب بالتاريخ مثل كتابه في الصفين وكتابه في أيضا في غيره من الكتب، وهي موجودة. وفي ذلك الوقت غالب الذي تولوا كتابة ما وقع من الصحابة رضوان الله عليهم كلهم رافضة، لهذا لا يوثق بكتاباتهم. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول هذه الكتابات التي كتبت في قتال الصحابة أو في قتال المسلمين فيما بينهم كثير منها فيها زيادة وبعضها مبتور وظهر مغير عن وجهه، والصحيح منها هم معذورون فيه لأنهم إما مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ له أجر والخطأ معفو عنه، وما أرادوا الدنيا وإنما أرادوا ما يحبه الله ويرضاه من الاجتماع على رجل من المسلمين من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يحكم ما يشاء ويفعلون. ولكن المقصود يعني ذكر بعض القضايا التي تدل على إجماع الصحابة، ومن هذه يعني التي ذكرها يعني سيف بن عمر التميمي، قال رفع إلى المهاجر. المهاجر هو كان من أمراء أبي بكر، مره على جهة اليمن، فله امرأتان مغنيتان وهذه القصة فيها اختلاف بين القضيتين، اختلاف واضح. يعني كون المهاجر يعني عاقبهما بشيء واحد، التي تغنت بمسبة النبي وشتمه، والذي تغنت بشتم المسلمين، حكم فيهم واحد. ولهذا أنكر عليه أبو بكر، قل بلغني الذي سرت فيه المرأة التي غنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا ما سبقتني فيه لأمرتك بقتلها. وبين هذا لأن عقاب جرائم الأنبياء ليست كعقاب على الجرائم على المسلمين، ولكن معنى ذلك أن إذا وقع الحكم أنه يثبت ولا ينقض. هذا الرجل يعني حكم حكما متساوى بين الجريمتين، وهذا لا يصح. فأقره أبو بكر لهذا، ولهذا قال لا ما سبقت بحكم لأمرتك بقتلها. وقال إنه ليس العقاب على سبة النبي كالعقاب على مسبة المسلمين، هذه تؤدب وتلك تقتل. ما أحد يقتل لسبتي أحد من المؤمنين، وإنما هو حق يجب أنه ينكر له ويؤدب إلى طلب صاحب الحق ذلك. وهذه القصة يعني أنها مشهورة معروفة، يعني ذكرها غير السيف، ولهذا ذكرها غير السيف. وكذلك أقول هذه القصة توافق ما تقدم من أنه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل، وليس ذلك لأحد بعده صلى الله عليه وسلم كما سبق في قصة أبي بكر وغيره. وبكر كره أن يجمع على هذه المرأة حكمين أو قضيتين. والقاعدة أن الحكم إذا صدر من القاضي شهدا أنه لا يحكم فيه مرة أخرى إلا إذا كان مخالفا لنص كتاب الله وسنة رسوله فينقض ينقض. هكذا ذكر الفقهاء. لكن قد يقال في هذه خالف النص. لكن أبو بكر كره يعني أن لأن هذا فيه مضاعفة للحد، هذا يعني قطع يده وعمل الشيء الذي قد يردعها ويردع أمثالها. كل هذه القصة ذكرها غير سيف روحي عن طبري، ولكن طبري يأخذ من هذا المؤلف وكذلك غيره من من كتب في تاريخ، فهي مشهورة. يقول في هذا أن من سب قتل سواء كان معاهدا كما سبق أو كان كافرا أصليا أو كان مسلما أو كان امرأة أو رجل كما سبق. وذكر يقولنا حرب في مسائله، حرب الكرماني رحمه الله وأصحاب الإمام أحمد، الليث عن مجاهد قال أتي عمر رضي الله عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال من سب الله أو رسوله أو أحدا من أنبيائه فاقتلوه. هذا شيء عام ويكون الحكم فيه في هذا على أساس ما سبق، ولكن المقصود بذلك وهو الإجماع إجماع الصحابة أنه ما حصل بينهم خلاف ولا عرف، ما عرف عرف بينهم خلاف. هل يقال أن هذا إجماع سكوتي؟ قل لا، ليس إجماع سكوتي، لأنها قضايا معينة صدرت منهم، وبعضها الذي خالف هذه القضية أنكروه، أخبروا أنه يجب أن يقتل. نعم. أحسن الله إليكم. وقال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أيما مسلم سب الله أو رسوله أو أحدا من الأنبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ردة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأيما معاهد سب أحدا من الأنبياء في الحكم، يعني أنه تكذيب، كذب برسول الله، لأن الرسول يكون من أكمل الخلق خلقا وخلقا وصدقا وبرا ومعرفة بالله جل وعلا وخوفا منه، فمن قدح فيه فهو غير مسلم غير عارف للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وأيما معاهد سب أحدا من الأنبياء فقد نقض العهد فاقتلوه. وروى حرب أيضا أن عمر قال للنبطي الذي كتب له كتابا حين دخل الشام وكان قد وقع منه شيء، فقال له محدثا بذلك لم أعطك لتدخل علينا في ديننا، لئن عدت لأضربن عنقك. فهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من الأنصار والمهاجرين. الذي ذكر يعني هو حرب الكرماني في مسائله التي سأل عن الإمام أحمد وغيره، يقول النبطي، النبطي هو أحد الأنباط وهم الفلاليح الذين يكونون في أطراف البلد ونحو ذلك، وهو لما كتب لم يدخل في الإسلام. قال له عمر: لم نعطك الأمان فتدخل علينا في ديننا، لئن عدت لأضربن عنقك. يعني قوله لأضربن عنقك يعني كونه يعني تركه بدون ضرب العنق، يعني هذا لأنه يعني خفي عليه الشوام، مع أنه سبق أنه لا فرق بين يكون الإنسان عالما لذلك أو جاهلا، أنه لا يعفى عنه في هذا. ولكن عمر في هذه القضية عفى عنه وتوعده بأنه سوف يقتله إن عاد. هذا يدخل فيه ما سبق من الترغيب في الدخول في الإسلام، لأن هذا في الشام والعراق في ذلك القضايا وفي ذلك الوقت المطلوب دخولهم في الإسلام، يعني في القتال اللي صار بينه وبين الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. فهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده: إنا لم نعطك العهد على أن تدخل، إنا لم نعطك العهد على أن تدخل علينا في ديننا، وحلف لئن عاد ليضربن عنقه. فعلم بذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن أهل العهد ليس لهم أن يظهروا الاعتراض على، ليس لهم أن يظهروا الاعتراض في ديننا، وأن ذلك مبيح لدمائهم. وإن من أعظم الاعتراض سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر لا خفاء به. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر براهب فقيل له: هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته. وذكر هذا الحديث غير واحد. وتقدم حديث صبيغ مع عمر وحديث ابن عباس في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. وذكر ابن المبارك بسنده أن غرفة بن الحارث الكندي وكان له صحبة سمع نصرانيا شتم النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدق أنفه فرفع أيضا الذي قصة عبد الله بن عمر أنه لما قيل له أن الراهب أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سمعته لقتلته. يعني هل هذا يعني ترك لمن وقع منه السبه؟ قال أنه هذا لم يثبت عنده، لم يثبت عنده، وإنما نقل نقلا غير ثابت، لو ثبت ما ترك. هذا الأمور التي يعني يعتبر في هذا الشيء ويبغض عن الإجماع. وذكر هذا الحديث غير واحد، تقدم حديث السليم، حديث السليم ما تقدم لنا في هذا، في هذا المختصر، ولكنه تقدم في الأصل، وخبره مشهور يعني معروف، كان يعني يسأل عن المشكل في القرآن، الأمور متشابهة المشابه. فنمي ذلك الخبر إلى عمر فقال: أسأل الله أن يمكنني منه، فمكنه منه فصار يضربه حتى صل الدم. قال له: إن كنت تريد أن تقتلني فأحسن، وإن كنت تريد أن تخرج الشيطان اللي في رأسي فقد خرج. أخرج الشيطان اللي في رأسه، ولهذا عاقبه عقابا غير هذا، ولكن ما فيه أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أنه يؤدب الذي يتبع الأمور المستجدة. وخبر خالد بن الوليد أنه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وروي أيضا عنه أنه قتل رجلا آخر عرض بتقص النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، قال له كما يقول صاحبكم، يعني اللي فهم من كلمة صاحبكم هذه تنقص، قتله. وكذلك غيره من الأمور التي لم يذكرها المختصر هنا. وقلنا كرم بن المبارك سنده عرفة بن الحارث الكندي، وكانت له صحبة، سمع نصرانيا شتم النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدق عنقه، دق عنقه يعني قتله. رفع ذلك إلى عمرو بن العاص وقال إنا قد أعطيناهم العهد، قال ما أعطيناهم العهد على أنهم يسبون رسولنا، قال صدقت يعني وافق. فإذا صار هذا إجماع، هذه أقوال الصحابة ومن تبعهم في ذلك الوقت كلها متفقة ما فيها خلاف، ولا ذكر أن أحدا خالف فيها، فصار إجماع من الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. أذكر ابن المبارك بسنده أن غرفة ابن الحارث الكندي وكان له صحبة سمع نصرانيا شتم النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدق أنفه، فرفع إلى عمرو بن العاص فقال إنا قد أعطيناهم العهد، فقال غرفة معاذ الله أن نعطيهم العهد على سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له عمرو صدقت. فهذه أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. وأما الاعتبار فمن وجوه الاعتبار يعني الأمر العقلي، وفي القياس القياس العقلي الذي هو أمر يعتبر، لأنه إذا كان هذا متفق مع النصوص يخالف فله وجه. نعم. أحسن الله إليكم. أحدها أن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة، فكان نقضا للعهد كالمحاربة باليد وأولى، يبين ذلك قوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، والجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد. الوجه الثاني أن وإن أقررناهم على يعني يقول ذكر هذا من عدة أوجه. الوجه الأول يقول إن هذا عيب، يعني عيب شتم الرسول عيب في ديننا ومذية للمسلمين، هذا ستقدم النظر فيه والاعتبار فيه. قل وهو مجاهدا لنا يعني قتال لنا، بل يكون من أعظم القتال مثالا ومن أعظم ما يؤثر في المسلمين، فيجب أن يمحى ويحال بين الكفرة وبين هذا الأمر. والكفرة يكونون يعني إما كفرة جدد يعني ارتدوا بهذا الفعل، أو كفرة أصليين. يقولون أن هذا داخل في قوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، والجهاد في النفس يكون باللسان ويكون باليد. نعم. الوجه الثاني أنا وإن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر فهو إقرار على ما يضمرونه من العداوة، وأما إظهار السب لله ولرسوله ودينه فهو محاربة تنقض العهد. الوجه الثالث يكفي. الوجه الثاني أن وإن أقررناهم على ما يعتقدون من الكفر والضلال في دينهم لا نقرهم على ما يقدح في الإسلام، فإذا فعلوا ذلك انتقضت عهودهم ووجب قتلهم. يعني لأن هذا أمر يعني ما يجوز للمسلمين أن يقروه بحال. نعم. الوجه الثالث. أحسن الله إليكم. الوجه الثالث أن مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أنهم أن يكفوا عن إظهار الطعن والشتم كما يقتضي الإمساك عن سفك الدماء، بل السب أعظم من سفك الدماء، لأننا نبذل المال والنفس على أن نعزل الرسول صلى الله عليه وسلم ونعظمه ويعلو الدين، وهم يعلمون ذلك من ديننا، فإن خالفوه انتقض عهدهم. الوجه الرابع. الوجه الثالث يقول أن مطلق العهد الذي بيننا وبينهم، مطلقه يعني جملته، جملة العهد. لماذا العهد؟ أنه يقتضي أن يكفوا عن إظهار الطعن والشتم في الدين وفي نبي الدين الذي جاء به، وكذلك في الله جل وعلا. يقتضي الإمساك إذا فعلوا ذلك، وكذلك لم يظهروا المنكر والمنكرات، معنى أنهم لم يخالفوا العهود العهد والشروط التي تشرط عليهم وتفرض عليهم فيها. إذا خالفوا شيئا منها ينتقض عهدهم، وهذا لا يقبل أن يكون هذا كأحد الأشياء، يعني شتم الرسول صلى الله عليه وسلم متميز عن غيره. يجب أنه إذا صدر من أحد أنه يعاقب أشد العقاب، يعني أنه يقتل. هذه يعني أمور يعني اللون، وهذا من أعظم القدح في دين الله، وكذلك من أعظم ما تؤثر في المسلمين، فلا يجوز إقرارها بحال. يقول هذا أمر عقلي. الوجه الرابع. أحسن الله إليكم. الوجه الرابع أن العهد الذي عاهدهم عليه عمر رضي الله عنه قد بين فيه ذلك وشرطه عليهم، كما روى ذلك حرب بإسناد صحيح عن عبد الرحمن. المشهور يعني شروط عمر التي اشترطها عليهم، وأنها أنهم يلتزمونها شروط كثيرة، لكن حتى هذا لو قدر أنه مثلا أنه ما ذكر في الشروط إنه شيء معلوم، وأعظم هو أعظم من الشروط الذي لو فدخلوا فيها وفعلوا انتقض عهدهم بالإجماع، ويجب أن يقتلوا أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. كما روى ذلك حرب بإسناد. الوجه الخامس. الوجه الخامس أن العقد مع أهل الذمة على أن تكون الدار لنا تجري فيها أحكام الإسلام، وعلى أنهم أهل صغار وذلة، على هذا عوهدوا وصرحوا، فإظهار شتم الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في دينه ينافي كونهم في صغار وذلة. الوجه السادس. والوجه الخامس أن العقد مع الذمة على أن الدار لنا، الدار يعني البلد الذي هم فيه اللي يقر فيه، لأن هذا يكون بعد فتح البلد. إذا طلب أهل الذمة أنهم يقرون والتزموا بالصغار وبذل الجزية، يعني يجابون إلى ذلك، يجابون إلى هذا، ولكن بالشروط التي اشترطت عليهم، يعني شروط عمر، وهذا فوقها، فوق الشروط، يعني يكونهم يطعنون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالدين أو يسبون أو يشتمون، هذا لا يمكن أن يقر به على حال في حال. ثم لا يكفي أنهم يعني ينكر عليهم أو أنهم ينتقض عهدهم فقط، لا بد أن يعاقبوا، لا بد أن يؤخذ حق رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتلوا على ذلك. نعم. الوجه السادس. أحسن الله إليكم. الوجه السادس أن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ونصره ومنعه وإجلاله وتعظيمه، وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق. نعم. هذا وجه يعني أن الله فرض علينا تعزيره لتعزروه وتوقروه لتنصروه، وتعزروه وتوقروه. فالنصر في هذا باقي، يعني وجوب النصر إلى قيام الساعة، وكذلك تعزيره وتوقيره. تعزيره يعني تعظيمه، يعظم في القدر الذي شرعه الله جل وعلا وأمر به، ولا يكون ذلك على خلاف الشرع كما يقع من بعض الجهل، وإن كانوا من محسوبين على أهل العلم الذين يرفعونه فوق منزلته، فهذا لا يجوز بحال. مثل ما يقع من الشعراء الذين صار ديدنهم المدح فقط، المدح بالكذب أو المدح بالصدق، كما وقع للشعراء الذين في وقته، هؤلاء صاروا يمدحونه بالكذب بل بالغلو الزائد. ما يقول صاحب البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث الأمم، يعني يوم القيامة، وإذا جمع الناس في صعيد واحد يقول: أنا أستجير بك من الله، نسأل الله العافية. ثم يأتي بأمور منكرة يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا الآخرة. يعني إذا كان من جملة جوده الدنيا والآخرة فماذا بقي من الله؟ كذلك يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني من جملة العلوم أيضا ما كتبه القلم وخطه في اللوح، والقلم كتب كل شيء في اللوح، وقد جعل ذلك جل وعلا مكتوما عن الناس مغيبا عنه، وإنما يظهر منه ما يظهره. هذا يزعم أنه يعلم ما في القلم، ما كتب القلم، وما يعني غلو، غلو زائد، نسأل الله العافية. وفيه أشياء من غير هذا كثيرة، وكذلك مثله همزيته التي يقول إنه أنشدها أمام القبر مكشوف الرأس. لماذا يشده مكشوف الرأس؟ يعني كشف الرأس عبادة، تعظيم، تعظيم الله، وهو عبادة كما أمر الله جل وعلا به المحرم أنه يكشف رأسه تعبدا لله جل وعلا. إذا جعلت العبادة لغير الله هذا هو الشرك. وغيره قد يصل أكثر من هذا من الشعراء. المقصود يعني أن تعظيمه صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون باب الغلو والزيادة التي يكرهها. لما قال له بعض الوفود: أنت سيدنا وابن سيدنا، أنكر هذا، قال: قولوا بقولكم أو بحفظ قولكم، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، أنا عبد الله ورسوله، وقولوا عبد الله ورسوله. هكذا قال صدرته. ولكن يعني الكفر قد يكون عندهم غل على الرسول، فقد مثلا يصدر منهم الشتم والسب، فلا يجوز إقرارهم على هذا إذا كانوا معاهدين ينتقض عهدهم به، وإن كانوا محاربين وجب قتالهم زيادة على قتالهم على الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. الوجه السابع أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا لأنه الوجه الثامن انتهينا السبعة. الوجه الثامن أن الكفار قد عوهدوا على أن لا يظهروا شيئا من المنكرات المختصة بدينهم، فمتى أظهروا شيئا منها عوقبوا. فكذلك إذا أظهروا سب الرسول صلى الله عليه وسلم استحقوا عقوبة ذلك وهي القتل. يعني أن هذا أيضا يقول عوهدوا على أنهم لا يظهرون شيئا من دينهم الباطل مثل شرب الخمر ظاهرا، وكذلك الأمور التي تخصهم مثل إظهار الصليب وإشهاره في البلد، وإنما يقرون على ضرب الناقوس الذي يكون في كنائسهم، وأيضا لا يرفعوا الصفح لأن هذا من دينهم الذي اعتادوا، فيضربون حتى يجتمعون به أو يأتون إلى هذا. أما شيء يخالف ذلك وقد يكون فيه إرغام للمسلمين فلا يقرون عليه. فكيف مثلا لو أظهروا مسبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا أعظم من لو أظهروا دينهم أو أظهروا يعني مخالفة المسلمين في الأمور التي يراغمون بها المسلمين، إنهم يستحقون بذلك القتل عقابا لهم في هذا الدين فضلا عن انتقاض العهد. نعم. أحسن الله إليكم. الوجه التاسع أنه لا خلاف بين المسلمين أنهم ممنوعون من إظهار السب، وأنهم يعاقبون عليه إذا فعلوه بعد النهي، فعلم أنهم لم يقروا عليه، وإذا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقوا عقوبته بالاتفاق. وسب غير الرسول صلى الله عليه وسلم يجب جلدهم، فكذلك سب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب قتلهم. يعني هذا مثل ما سبق الأمور إليه، لا خلاف بين المسلمين أنهم ممنوعون من إظهار السب، بل لا خلاف بينهم في أنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم يعني في مجامع المسلمين وفي أسواقهم، وإنما إظهار دينهم يكون في الكنائس في كنائسهم فقط. ولا خلاف بينهم أنهم يميزون يتميزون عن المسلمين ولا يكونون في مجالسهم، أو فضل أنهم يتصدروا في صدور المجالس وما أشبه ذلك. أما ما يقع من بعض الجهلة من توقيرهم وتعظيمهم وغير ذلك فهذا يدل على أن هذا دينه زاهد ليس عنده دين. فالمقصود يعني أن السب أعظم بكثير من هذه الأمور كما سبق، فإذا وجد وجب العقاب لهم أن يعاقبوا، ما هو مجرد بس ينتقض العهد. نعم. الوجه العاشر أحسن الله إليكم. الوجه العاشر أن القياس الجلي يقتضي أنهم متى خالفوا شيئا مما عوهدوا عليه انتقض عهدهم، كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء، وإذا لم يفوا بما عوهدوا عليه انفسخ عقدهم كما ينفسخ البيع وغيره إذا لم يفي أحد المتعاقدين بما شرطه. والحكمة ظاهرة، فإنه إنما التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم للآخر بما التزمه، فإذا لم يلتزم له الآخر صار هذا غير ملتزم، فإن الحكم المعلق بشرط لا يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء إذا تبين ذلك. فإن كان المعقود عليه حقا للعاقد له أن يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفواته بل فسخه كما إذا شرط رهنا في البيع. وإن كان حقا لله أو لغيره ممن يتصرف له بالولاية لم يجز إمضاء العقد بل ينفسخ بفوات الشرط أو يجب فسخه كما إذا شرط الزوجة حرة مسلمة فبانت وثنية. وعقود الذمة ليس حقا للإمام بل هو حق لله ولعامة المسلمين فإن خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل يجب على الإمام فسخ العقد وفسخه أن يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الإسلام وهذا ضعيف لأن الشرط حق لله فينفسخ العقد بفواته من غير الفسخ. وهنا الشروط على أهل الذمة حق لله ولو فرض جواز إقرارهم بلا شرط فإنما ذلك فيما لا ضرر فيه على المسلمين فأما ما يضر بالمسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه بحال ولو فرض هو مقتضى هذا كله أن العقود التي تعقد يجب أن يوفى بها وإذا مثلا خولف في ذلك فإنه يبطل أصل العقد كله ولا فرق بين هذا وبين الأمور التي تتعلق بالدين وتتعلق بالحقوق حقوق الناس فهذا أمر سهل. ولكن إذا كان مثلا المقصود يعني أنه إنسان يتعدى هذا كله إلى ما يكون فيه أذية للمسلمين وفيه تنقص لنبيهم أو لدينهم هذا فوق الحقوق التي تعقد كثير كما سبق فلا يجوز أنه يقرون بحال من هذه الأمور يعني ينفسخ العقد كله ويبطل ثم يبقى العقاب يجب أن يعاقبوا عليه هذا أمر يعني مأخوذ من جميع المعاملات التي يعامل فيها الإنسان الذي فلا يجوز بحال من الأحوال أنهم يقرون على ذلك. نعم شمل. أحسن الله إليكم. ولو فرض إقرارهم على ما يضر المسلمين في أنفسهم وأموالهم فلا يجوز إقرارهم على إفساد دين الله والطعن على كتابه ورسوله. ومقتضى عقد الذمة ألا يظهروا سب الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن سلامة المبيع من العيوب وحلول الثمن وسلامة المرأة والزوج من الموانع وإسلام الزوج وحريته من موجب العقد المطلق ومقتضاه فإن موجب العقد هو ما يظهر عرفا وإن لم يتلفظ به والإمساك عن الطعن والسب مما يعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه كما يطلبون الكف عن مقاتلتهم وأولى فإنه من أكبر المؤذيات. فإن قيل أهل الذمة قد أقررناهم على دينهم ومنه استحلال السب فإذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما أقررناهم عليه قلنا ومن دينهم استحلال قتال المسلمين وأخذ أموالهم ومحاربتهم بكل طريق ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد أمتى فعلوه نقض عهدهم وذلك لأن وإن كنا نقرهم على أن يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفوا ما يخفونه فلا نقرهم على أن يظهروا ذلك ويتكلموا به بين المسلمين ونحن لا نقول بنقض عهد الساب حتى نسمعه أو يشهد به المسلمون فمتى حصل ذلك كان قد أظهروه ولو أقررناهم على دينهم لأقررناهم على هدم المساجد وإحراق المصاحف وقتل العلماء والصالحين فإنهم يدينون بذلك ولا خلاف أنهم لا يقرون على شيء من ذلك البتة. يعني هذا يقول أنه لو فرض جواز إقرارهم بلا شرط الأمور الفرضية هذه يراد بها القياس يقاس عليه إنما ذاك فيما لا ضرر فيه على المسلمين. وأما إذا كان مثلا فيه ضرر فلا يجوز إقرارهم بحال، فكيف إذا كان فيه مسبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقصه؟ فإن هذا لا أحد يقول أنه يمكن أنه يمنع من نقض عهودهم، أو أنه يعني يمنع من شدة عقابهم. فمقتضى عقد الذمة أن لا يظهروا شيئا من ذلك، يعني مقتضاه بلا أن بدون شرط، بدون ذكر الله، أصل العقد بهذا. فكيف إذا ذكر؟ ذكر حتى لو لم يذكر فهو لا يجوز، وإذا وقع فإنه يدل على محاربة فوق يعني نقض العهد، يجب أن يعاقبوا يشد العقاب وهو القتل. وهذا يعني مقتضى العقود كلها هكذا، أنه لا يخالف مضمونها ولا يخالف ما يعني تدل عليه، أما هذا فهو فوق ذلك. والإمساك عن الاستهزاء أو الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالدين المسلمين أو فإن هذا لا شك أنهم هم يحبونه ويريدونه وهم يدينون به، بل يريدون لو استطاعوا لا أبطلوا الإسلام كله ومحوه. لهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أنهم لا يرضون حتى يتبع الإنسان ملته، حتى يجتمع معه في جهنم، يعرفون ويخالفون للمعاندة التي عنده. ومن أكبر الأشياء التي يصنعونها ما هو المشاهد، ماذا صار في أوروبا وفي أمريكا وفي بلاد الكفر من أذية الرسول ونصب صوره ثم الإهانة له وغير ذلك، ولا يزال هذا الأمر عندهم قرر، مع أنهم يعرفون في دينهم وجوب تعظيم الرسل، هذا شيء معروف معلوم عندهم، ولكنهم يخالفون للمعادات لمعادات المسلمين. فلا يجوز أن يقروا على شيء من ذلك بحال من الأحوال. وكل هذا الكلام بفرض أن المسلمين لهم قوة ولهم سلطان عليهم، هذا الآن صار الأمور بالعكس وللأسف، يعني هم اللي يفرضون ما يريدون ويحكمون ما يريدون، وصار الناس تدعو لهم، والله المستعان. ولكن لو قدر مثل هذه الأمور تحدث يجب أنها تزال بالإمكان، بأمكن ما الشيء الذي يمكن المسلمين أن يزيلونه به، ولا يجوز إقراره بحال من الأحوال. فهم يعني لو تمكنوا التمكن التام لقتلوا المسلمين وهدموا مساجدهم ولم يتركوا لهم دينا يعتنقونه. يجب عندهم أن يكون الدين كله عبادة الصليب، الناس يعبدون الصليب كما هو الآن واقعهم، واقع الناس كيف يصنعون في البلاد الآن، يعني التقارير الآن التي تصدر من الدعاة وغيرهم يقولون كل سنة يدخل في النصرانية 6 ملايين من الناس، كل سنة 6 ملايين، يعني يدعون إلى جهنم سوالا، بذل الأموال وبذل الدعاة ومن يعني استقطاب الناس من في يعني سواء في عن طريق المستشفيات وعلاج المرضى أو طريق بذل المال للمحتاجين أو غير ذلك من الطرق التي سلكوها وهم يعدون مثل يرصدون الأموال الهائلة لهذا الأمر، مال يعني ما هي سهلة، هذا شيء معروف يعني مشهور لا يطلع عليه يعرف الجن. يعني رغبتهم في القضاء على الإسلام والمسلمين أمر معلوم، فلا يجوز أن يكون هذا يعني لو قدر أنه ما ينص عليه، لو على مثل ما سمعنا قدر أن المسلمين لهم سلطان ولهم أمر يحكمونه فيه، الذمة ما تكون إلا إذا كان المسلمين سلطان وقوة ويقاتلون لهم يغلبونهم، لم يدع في هذا الوضع، هذا وضع مزري في الحقيقة المسلمين. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. المسألة الثانية أنه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداؤه، أما إن كان مسلما فبالإجماع لأنه نوع من المرتد أو من الزنديق والمرتد يتعين قتله وكذا الزنديق، وسواء كان رجلا أو امرأة، وإن كان معاهدا يتعين قتله أيضا سواء كان رجلا أو امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم. وقد تقدم قول ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وحكي عن النعمان لا يقتل الذمي، وهذا اللفظ يدل على وجوب قتله عند عامة العلماء. ولقتله مأخذان، أحدهما انتقاض عهده، والثاني أنه حد من الحدود، وهو قول فقهاء الحديث. قال ابن راهويه إن أظهروا السب قتلوا، وأخطأ من قال ما هم فيه من الشرك أعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية تقدم أن هذا مبني على أربع مسائل. مسألة الأولى أطال بها نوع ما، وهذه جاءت في أثناء المسألة الأولى تكرارا متكررا، أما أنه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه إذا كان كافرا، لأن الذي يسترق هو الكافر، والذي يكون رقيق يعني يكون عبد، ولا أيضا المن عليه، يعني أنه لأن الله جل وعلا خير المسلمين إذا استولوا على الكافرين بين القتل وبين الاسترقاق وبين المن عليه أن يمن عليه، هذه الأمور الثلاث، وهذا لا يجوز أن يدخل في هذه الأقسام إذا كان حصل من ذلك. أما إذا كان مسلما فالحكم واضح وانتهى الذهب، يعني تقدم أنه بالإجماع أنه يقتل وكذا، وأن هذا نوع من أنواع الردة، يعني سمع فيه كفر ارتداد عن الدين، وكذلك تعد على أشرف خلق الله الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يقر بحال من الأحوال. قل إنه أما إذا كان يقول هذا إذا كان مثلا غير مسلم إنه ينتقض عهده، هذا أيضا أمر متفق عليه لا خلاف فيه. والثاني أنه حد من الحدود، وهو قول فقهاء الحديث أنه الحد يجب أنه يقام على هذا المجرم الذي فهو إجرام، ما هم فيه يعني من الشرك الذي يتضمن أعظم الجرائم وأعظم الشرك وأعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرج من العقل فضلا من الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال إسحاق يقتلون لأنه نقض للعهد، وكذا فعل عمر بن عبد العزيز. هذا قال عامة العلماء أنهم يقتلون، ولكن هو يقصد النص الذي ينص عليه، كذلك غيره من العلماء. نعم. وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز ولا شبهة في ذلك، وقد قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سبق أن ابن عمر الراهب الذي قال إنه لو سمعته لقتلته، قال وقد قتل ابن عمر الراهب وقتل، سبق لنا أنه قال لو سمعته لقتلته. نعم. وقال ما على هذا صالحناهم. وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله. الذي اسم هذا ليس ابن عمر هو اللي سبق أنه قتله، ولكن كان الأمير عمرو، هو بعمر عمرو بن العاص، قال له قال ما أقرأ، قال إنه له عهد، قال ما أقريناهم على مسبة نبينا وديننا، وقال صدقت. وهذا السبب في الإجماعات في إجماع الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض عهده، وتقدم بعض نصوصه. وكذا نص عامة أصحابه ذكروه بخصوصه في مواضع، وذكروه أيضا في جملة ناقض العهد. ثم المتقدمون وطوائف من المتأخرين قالوا يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد كما دل عليه كلام أحمد. وذكر طوائف منهم أن الإمام يخير في من نقض العهد من أهل الذمة كما يخير في الأسير، فدخل هذا الساب في عموم الكلام، لكن المحققون منهم كالقاضي وغيره قيد ذلك بغير الساب. وأما الساب فيتعين قتله، فإما أن لا يحكم. هذا الكلام يعني ليذكره تقدم مضمونه كله، بل معناه تقدم، وكونه كان العلماء أجمعوا على أنه يقتل. وأما القضايا المعينة التي صدرت من هذا قضية تقدمت في ذكر الإجماع، إجماع الصحابة، ثم يقول إن الذين مثلا الطوائف المتأخرين من المتأخرين قالوا يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد، هذا لا يلزمنا ذلك في هذا، وإنما الكلام في من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر طوائف منهم أن الإمام يخير فيمن نقض العهد من الذمة، هذا الواجب من هذا يقيد كما قيده القاضي بغير من سب النبي صلى الله عليه وسلم. أما من سب النبي فلا خيار فيه، يجب أن يقتل، ومثله مسبة الله جل وعلا وأعظم. هذا الذي يعني إذا كان كذلك يتعين قتله. فأما أن لا يحكى في تعين قتله خلاف، لكون الذين أطلقوا بموضع قيده بموضع نقض، يعني هذا سبق أنه إجماع كما قال ابن المنذر وغيره. لماذا يعني تذكر الأشياء الفردية التي قالها بعض العلماء وغيره؟ المقصود أنه يكتفى بذكر الإجماع في ذلك، ولا بد أن يكون الإجماع كما سبق له مستند، مستنده كتاب الله وسنة رسوله، وقد تقدمت النصوص في هذا، نصوص من كتاب الله ومن أحاديث رسوله، ثم أتبعها ذكر الإجماع، ثم ذكر الاعتبار يعني قياس العقل. كله دخلت هذه المسألة فيه. نعم. أحسن الله. يقول اختلف أصحاب الشافعي إيش؟ سميه؟ اختلف أصحاب الشافعي. أقل ما اختلف. إيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلف أصحاب الشافعي أيضا، فمنهم من قال يتعين قتله، ومنهم من ذكر الخلاف وقال هو كغيره، والصحيح جواز قتله قالوا، ويكون كالأسيد، يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح. وكلام الشافعي يقتضي أن الناقض حكمه حكم الحربي، وفي موضع أمر بقتله عينا من غير تخيير. وأما أبو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على أصله، إذ أصله لا ينتقض عهد أهل الذمة إلا أن يكونوا أهل شوكة ومنعة، فيمتنعون بذلك على الإمام، فلا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم. ومذهب مالك لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ممتنعين منا، مانعين للجزية من غير ظلم، أو يلحقوا بدار الحرب. لكن مالكا يوجب قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم عينا، وقال: إذا استكره الذمي مسلمة على الزنا قتل إن كانت حرة، وإن كانت أمة عوقب العقوبة الشديدة. فشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين قتله كما نص عليه الأئمة. أما على قول من يقول يتعين قتل كل من نقض العهد وهو في أيدينا، أو يتعين قتل كل ناقض للعهد بما فيه ضرر على المسلمين وأذى، كما ذكرناه من مذهب الإمام أحمد وكما دل عليه كلام الشافعي، أو يقول يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده كما ذكره القاضي، وكما ذكره طائفة من أصحاب الشافعي، وكما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد، وذكروا أن الإمام يتخير في من نقض العهد على سبيل الإجمال، فإنهم ذكروا في مواضع أخر أنه يقتل من غير تخيير فظاهر. يعني هذا أراد أنه يذكر يعني بعض العلماء في أعيانهم وما ذهبوا إليه في ذلك، ذكر أولا ذهب الإمام أحمد ثم الشافعي ثم أما الإمام أبو حنيفة يقول لا تتأتى هذه المسألة على أصله، إذ أصله لا ينتقض عهد أهل الذمة إلا أن يكونوا أهل شوكة وقوة فيمتنعون على الإمام، فهنا لهم ينتقض عهدهم. كل الأمور التي يعني المذاهب التي على خلاف النصوص، يعني الواجب أن يؤخذ بالنص من كتاب الله وسنة رسوله، نحن يعني في مسألة خاصة، ما نحن في حكم نقض العهد أو غيره، وهو مسبة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الإمام مالك رحمه الله يخرجها من هذا ويقول هذا يجب أنه يقتل مهما كان، وكل ذلك بني على تمكن المسلمين من هذا بلا شك. وإذا استكره الذمي مسلما فقط على الزنا فإنه يقتل ولا يترك فيها كثير، فكيف في مثل هذه لا يسويها ولا قريبا منها. فشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين قتله على كل حال. والأدلة التي مضت هي التي توجب هذا كما نص عليه كثير من العلماء. قول من يقول أنه يتعين قتل كل من نقض العهد هذا ما يدخل عندنا في هذه المسألة، هذا أمر آخر. ولكن من نقض العهد بسب النبي صلى الله عليه وسلم وحده فإن هذا لا يكفي، كما سبق إنه يقال إنه نقض عهده أو انتقض عهده، يعني هذا لا بد أنه يقتل حدا وانتصارا لنبي الله صلى الله عليه وسلم كما سبق تقرير هذا. نعم أحسن الله إليكم. وأما على قول من يقول إن كل ناقض للعهد يتخير فيه الإمام. فقد ذكرنا أنهم قالوا إنه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحد والتعزيز، لأن عقد الذمة على أن تجري أحكامنا عليهم، وهذه أحكامنا، ثم إذا استوفينا فالإمام مخير فيه كالأسير. وعلى هذا كأنه يريد أن يستوعب كلام العلماء في هذا، يعني المتأخرين من الفقهاء، هذا يشتت الذهن ويشتت في هذه المسألة، في مسألة معينة فقط، وما دخلنا في نقض العهود وتخير الإمام وعدم تخيره في ذلك. الواجب أن ينص عليها فقط في هذه المسألة، وقد عرف الحكم فيها الذي يقع فيها، يعني يتعين قتله حدا وانتصارا لنبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. وعلى هذا القول فيمكنهم القول بقتل الساب حدا من الحدود، كما لو نقض بزنا أو قطع طريق، فإنه يقتل بذلك إن أوجب القتل، بل قد يقتل الذمي حدا من الحدود وإن لم ينتقض عهده، كما لو قتل ذميا. ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه إن كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده. وبالجملة فالقول بأن الإمام يتخير فيه إنما يدل عليه عموم كلام بعض الفقهاء أو إطلاقه، وكذا قولهم إنه يلحق بدار الحرب، وأخذ المذاهب من الإطلاقات يجر إلى غلط عليهم، بل لا بد من أخذ ذلك من كلامهم المفسر. وبالجملة فإن تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلا وتوجيها، والدليل على تعين قتله ما قدمناه من أقوال الصحابة والتابعين والسنن والآيات. هذا يعني يقول أنه جملة القول فيما ذلك أنه المذهب الحق الصحيح في هذه المسألة بعينها يعني مفروغ منه ومنتهي، أما الكلام في نقض العهد أو أنه يكون هذا أمره إلى الإمام أو أنه يتعين فيه مسألة معينة أو غير ذلك، فالاختلاف فيه معروف وحاصل بين الفقهاء، وكل خلاف لا يكون مستند على الدليل الواجب ألا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على ما له دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني لا يخص هذه المسألة بعينها، هذا عام في جميع المسائل، إنما الكلام في مسألة السب والشتم لهذه كما هو معروف، فهذه المسألة التي هي المسألة الثانية وجعلها خاصة في الحكم فيه ماذا يصنع فيه، فبين أولا أنه يجب أن يقتل سواء كان مسلما ولا ذميا ولا امرأة ولا رجلا، ولا يجوز العفو عنه، ولا يجوز لو قدر أنه كافر يعني في وقت الحرب المحاربة والسودي عليه لا يدخل في التخيير الذي ذكره الله جل وعلا من أننا مخيرين إذا استولينا عليهم بين قتلهم، يعني قتل المقاتلة ما هو قتل كل أحد الذين يقاتلون، أو المن عليهم بإطلاقهم وتسريحهم أو أخذ الفداء منهم فادوا، وهذا لا يدخل في هذا، هذا يتعين أنه يقتل، هذا هو الحق وهو الذي يجب أن يعتمد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.